يسعون لكي يجذبوه إليه. سادسا الغفلة عن ذكر الله، هذه تؤدي إلى تسلط الأعداء على المؤمن. سابعا الدنيا الملهية عن الآخرة، أما الدنيا التي لا تلهيك عن الآخرة بأن تكسب المال وتكسب الفوز وتسعى لكي تحصن نفسك بالحلال من غير أن تشغلك الدنيا عن الدين، فهذه لا مانع منها. أما الدنيا الملهية التي تبعدك عن الدين فهذه عدوة عليك أن تشتغل بها. إذن ما دام عندنا والحمد لله هذه الجوهرة الثمينة وهي الإيمان والاستقامة، فعلينا أن نحترز من الأعداء ومن النصوص الذين يريدون أن يسرقوا منا هذه الهدية الغالية التي يمنحها الله تعالى لمن يحبه من عباده. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم إنه هو الرحمن. طلب العلم فريضة على كل مسلم. الدين أولا، تعمل دينك، ما هي العقيدة الصحيحة؟ كيف نصلي، كيف نصوم، وقتاش لازم نتكلم، وقتاش لازم نسكت، لنتعلم وراءه. ثم بعد ذلك العلوم الاخرى النافعه لا مانع من ان يتعلمها المسلمون. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. ثانيا، اذا اردنا ان نجدد ايماننا فعلينا ان نجدد الاخلاص لله وتوحيد الله وان نحذر من الشرك صغيره وكبيره. الان كان الزمن يرج للشرك مثل التوسل، يقول احنا نتوسلوا بالاولياء، هم ماشي يتوسلوا بهم، يدعوهم، ماشي يقول مثلا يا ربي رجاه بلا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذه بدعه. لكن اخطر منه شنو؟ يدعوهم مباشره: يا سيدي فلان عطيني الاله في كل زمان، يا فلان فالبحث احنا ونهديك زعر، هذا شيء، هذا شرك بالله. عبد القادر يا ابو علامة راني مريض داوي حاجة، هذا شرك. راهو يدعي عبد القادر الجيلاني رحمه الله، شنو تدعي انت؟ حي تدعي ميت، الميت هو يحتاج للحياة، ماشي الميت الحي يحتاج للميت. فالإخلاص يجعلك قوية الإيمان. ثالثا، الحذر من البدعة وهو الاشتراك في الدين. يا جماعة أيها المسلمون، ديروها في بالكم، استمتعنا كامل كامل كامل، ما نحتاجش نصارع. الدنيا ماشي كامله، لكن كانوا الناس يسافروا على الحمير والبغال والخيل والجمال، في الباخره في البلوكه، اليوم يسافروا بالسياره بالقطار بالطياره. كلش طياره بدعه، طياره في الدنيا. اما الدين لا، لا ظهور بركه قال لك الرسول عليه الصلاه والسلام: اصبر في طريقه فلان يبدا فيه شتات من العباده. اذكر 1000 مره، راح تفهم من عندي، ان ابتديت 1000 مره هذه خليني اذكر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. لكن مع الاسف هناك بعض المشايخ يخترعوا الدين، كل يوم يجيبوا لنا طريقه جديده، وفي المقابل ما يعرفوش بالدنيا، يستناو واش يبعثوا لهم اليه من وراء البيعه. دين من اخترعه دين كامل، خور وطبق. الدنيا لا، الدنيا اخترع. مثلا عندنا طياره تدينا من مطار الجزائر الى مطار جده للعمره ولا الحج، مثلا دير 5 سوايع، واحد يقول ما راح نختار لكم طياره لزوج سوايع توصلوا لجده من الجزائر الى جده، راني مثلا مانيش فرق لهم، مانيش حاجه مليحه. إذا نحذر من البدعة. رابعا، إذا حبينا الإيمان تاعنا نحافظوا عليه بالروح الصالحة. بالك كاين الناس يصلوا ويصوموا وما يديروش الحرام، بصح يدوروا مع الناس الفاسدين، وين تروح بها؟ مش حتقعد تشد حال. أقل شيء راك ماكش مقدر عليه. أنت تطلب تصلي وهو ما يصليش. هذا كنت أنا أقوى. ليس معنى هذا نهجر الناس ونهجر معهم، لا، الناس اللي ندوروا معاهم ونقعدوا معاهم ونسافروا معاهم هذا هو صحيح. اما الناس الاخرين نتعاملوا معهم على حسب الحاجه وندعوهم الى الله. الرفقه الصالحه وخاصه رفقه العلماء، رفق العلماء، رفق طلاب العلم، تلاميذ العلماء النجباء، تبعهم. خامسا، القيام بالعبادات سواء كانت فريضة أو نافلة، وخاصة في الصلاة والصدقات ونحوها. سادسا، كثرة ذكر الله، فإن ذكر الله حصن حصين من الشيطان. جيت تذكر ربي الشيطان يبعد. كان هناك أحد السحرة أراد أن يؤذي أحد الرقاة، راقي في سجن العزيمة في سجن السحر تاعو، فبعث له الجنود ليخدموا معه، السحرة يخدموا معهم الجنود. قالوا لهم فلان هذا كالآذي والله، راحوا بعد مدة عاودوا له، قالوا له ما درنا لهوش. قالوا عم ما تقول واش بيه؟ كل ما نجوا نضربوه نصيب واحد النور يبعدها. واش هذا؟ قالوا له يقرا آية الكرسي بزاف. يضرب يقرا آية الكرسي ما قدرنا لهوش. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى وأفضل ذكر ربنا تلاوة كلام ربنا القرآن الكريم. تابعا احفظ ربي يحفظك الإيمان تاعك، احفظ الجوارح تاعك من المعاصي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: استحفوا من الله حق الحياة. قالوا يا رسول الله كيف نستحي من الله حق الحياة؟ قال: احفظوا الرأس وما حوى. واش كاين في الرأس؟ كاين العينين، كاين المخ، كاين الفم، كاين اللسان، كاين الشفتين، كاين الاذنين. احفظ هذه الجوارح. احفظوا الرأس وما حوى والبطن وما وعى. البطن تاعك ما تدخلوش حاجة حرام. واحفظ الفرج تاعك ما تديرش الحرام من الزنا والعمل المعروف وغير ذلك من الشذوذ. واذكر الموت والبلاء. اذكر الموت. كاين بزاف الناس كيشوف جنازة يهرب، ما يحبش الجنازة. يسمع واحد الناس يهرب، ما عندوش بيت. وشكرها باش تطبعك الى الطاعه وتبعدك عن المعصيه. واذكر الموت والبلا. اذكرك الجسم تاعك هذا الجميل اللي راك تخلص عليه ديك البروتيين والفيتامينات والرياضه كيف يولي بعد ما تموت. بعد ما يولي خلاص راح عوض من بعد يولي تراب. فاذكر هذا. ليس معنى هذا ما تهتمش بالجسم تاعك، لا، ولكن اذكر انك رايح. هذا يدفعك إلى الطاعة. إذن قال عليه الصلاة والسلام: واذكروا الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. رواه الترمذي وهو حديث حسن. ثامنا الاتصاف بالأخلاق الحسنة والبعد عن الأخلاق الفاسدة. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأن تؤدي إلى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعرفكم لعلكم تذكرون. عباد الله، بزاف المسلمين اليوم عملوا من الاخلاق الحسنه حاجه تحب دير هذا تحب دير هذا. لا، الاخلاق اصل من الاصول تاع الدين، ماشي حاجه زايده كما يقولوا باللغه الفرنسيه اكسسوار. لا لا لا لا، الاخلاق حاجه ثابته للدين. وقتاش تتكلم وين تشوف تكون حليف، ما تعيبش في الزنقه، ما تكونش مغروش، ما تسبش، ما تطيعش، بر الوالدين. هذا حاجه واجبه، ماشي اللي يحب يديرها ولا يديروها الناس النوايا. لا، هي واجب على الامام والرئيس والوزير والمعلم والطبيب والفلاح والفتان والنساء والرجال. الاخلاق الحسنه واجبه فرض، لازم تعلموها. في بعض الدول يعني الاولاد تاعهم الاخلاق اكثر من الرياضيات. كيف تطلع من القطار؟ كيف تطلع من الحافله؟ حنا كي نشوف عليك الحافله ناس طالعين وضعهم هابطين، كيف هيا فهمني فيها؟ المفروض لا نوقف كي نجي طالع من الحافله ولا القطار، نوقف على يمين الباب وعلى يسار الباب يهبط يوم هابطين ومن بعد نوقف. ديروا هذه يقول لك يروح عليا الخار، يروح عليك برا، مرتين أخلاق ترباو. كي نروح ندير في مكان فيه طابور، طابور يعني لاشير، ما نديرش لاشير، نوقفوا هكذا كلنا في الكونتوار. لا تقول، خليك في الطابور. واحد الشاب كان واقف، قلت له يا شاب نوقف في الطابور، نوقف في لاشير. قال لي يا عمي انا ما نعرفش نوقف في لاشير. قلت له لا، قال انا بالي شغل، انا بالي دارتي. تقول كان تروح للدول الاوروبيه توقف في الطابور. قال نعم. شوف كيف هذا توقف في المهنه لا غير. فهمت رباب الاخلاق الحسنه. الاخلاق الحسنه فرض عين كيما الصلاه. ماشي الاخلاق تاع الناس نوايا لا حجاج حجاج بيض الله. لا لا، واجب عليك انت وانت ايتها المسلمه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. شوف كيف الأخلاق الحسنة تبدأ باللسان، باش يتسكن قلبك سكن لسانك. ما تهضرش برك، لا تسالش، ما تطيرش، لا تخوض مع الخائضين، لا تتكلم بدون علم، لا تتكلم بما لا يعنيك، باش يتسكن قلبك. لازم ترفع القلب على لساني شمعون، على لساني مصباغه وفاس، بصح قلبي ابيض. هكاش معناها قلبك ماشي ابيض، لو كان جا قلبك ابيض لسانك يكون مسكر. فجانا اللي قلتها، أو النبي عليه الصلاة والسلام قالها: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائق الله. الجار تاعو يخدم جاره ويصرفه ويتحدث على الشر تاعو، كي يروح يخدم ويغيب يخاف هذاك الجار هذاك ما يدخلش للجنة. اليوم كثير من الناس الفاحشة وين يبداها؟ وين يبداها؟ يبداها مع الجيران. السرقة وين يبداها؟ مع الجيران. يا سبحان الله، وراه الإيمان. تاسعا الإحسان إلى الخلق، دير الخير، دير الخير. قال تعالى: وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. نصلح تمرة نصبحك للجنة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو كان تلقى أخاك في وجه البر. ابتسم مع أخيك. عاشرا البعد عن هلاك الفتن والذنوب وعن أصحابها. ما تروحش من كاين حرام مع كل طهر، ما نقدرش. ما تروحش مكان موجود فيه جراثيم، ما تروحش ليه. هذه عشر إجمام النفس كي تعيا بتريح، ريح روح بدر الحمام. كان ما مزبوط، شوية شوية لقلبي، شوية شوية لربي، وشوية لقلبي، وشوية لنفسي، شوية لنفسي باش. كان ما مزبوط، صلينا العشاء الحمد لله، قرينا القرآن، صليت شكرا الوتر، لو قال لي نبري كسر الرجلية ننظر فيها صاروخ ولا سيجارة مع مرض بلاطة وربعة. ريح روح من الإحلال، كل حبة موز، كل حبة تفاحة، مشروب الحليب، كل الخبز. لا تريح روح من الحرام وما يريحكش الحرام. إذن قال يا ودي عينه، إذا الريح ورانا عايشين في البيت والمودرون صح، والوظيفة والخدمة روح، والزحمة تاع السيارة تحيينا، وما عندكش روح تريح. وين روح الريح؟ وين تريح؟ ريح الإحلال ما عندكش. هذه قوية الإيمان تاعك، حتى كي تروح تريح الإيمان تاعك يقوى. ثاني عشر اذكر الموت، اذكر الموت. الموت في الفكرة الإيجابي الذي يدفعك إلى الطاعة ويبعدك عن الحرام. هذا هو الذكر المطلوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت. هذا هو الذكر المطلوب. أما الذكر تاع الموت، واحد يذكر الموت بعد يخاف، ما يقولش، ما يروحش يخدم، لا لا مش يقول لا لا لا. اذكر الموت، جيت دير معصية الله موت ما لا ما نعرفش. جيت تضرب إنسان، كاين اصبر الله ما نعرفش. هذا هو ذكر الموت. ثالث عشر الدعاء ادعي ربي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق، يعني يضعف في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عنده معصوم محظور كان يكثر هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. إذن هذه الأدوية 13 دواء نقوم بها إن شاء الله حتى نحافظ على هذه الجوهرة الثمينة التي يتربص بها اللصوص حتى يأخذوها منا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشفهم من جميع الأمراض الحسية يا رب العالمين. اللهم ربي رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم غير احوالهم الى احسن حال في الدين والدنيا والاخره. اللهم يا ربي ارزقنا في بركات السماء والارض. اللهم لك الحمد والشكر على هذه الامطار وعلى هذه الغيث عند الغيث يا رب العالمين. اللهم اجعله نافعا ولا تجعله ضارا يا رب العالمين. لا للبلاد ولا للعباد يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان وخاصة في السودان. اللهم اهدهم حتى لا يسمع للكفار ولا للمنافقين العرب الذين يدفعونهم إلى الحرب. اللهم عليك بأولئك المنافقين. اللهم عليك بهم إنهم منافقون يريدون الشر في أمة الإسلام. اللهم عليك بهم. اللهم زلزلهم يا ربي. اللهم وانقل الفتنة إليهم وأخرج الصالحين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.